هذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على منظومة أبي إسحاق الألبيلي رحمه الله تعالى المشهورة بالتائية، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: فسوف تعض أو لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. تكلمنا على هذا البيت فيما سبق، وله صلة بما بعده، لأنه قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. متى يأتي هذا العض على الأصابع من الندم؟ إذا أبصرت صحبك في سماء، وذلك أنه كما مر معنا، فإن من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة العلم، وأهل العلم هم أهل الرفعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون أهل رفعة وعلو، ولهذا قال سبحانه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ومن الذين آمنوا الذين أوتوا العلم، فهؤلاء يرفعهم درجات فوق درجات الذين آمنوا. وهكذا تفهم هذه الآية، يعني أن أهل الإيمان لهم رفعة، إلا أن من اتصف بصفة زائدة على الإيمان وهي العلم، فإنه يرتفع فوق درجة أهل الإيمان. هذا أيضا كقوله سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يعني والذين اتقوا من أهل الإيمان فوقهم يوم القيامة. مر معنا أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الرحمن بن أبزة لما لقيه عمر رضي الله عنه بعسفان، استعماله لابن أبزة لما لقي نافع بن عبد الحارث بعسفان، فسأله: من استعملت على أهل القرى؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: استعملت عليهم مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. قال مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، عن زيد بن أسلم. وعامة ما يأخذه مالك من التفسير فإنه يأخذه عن زيد بن أسلم، أنه قال: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. كذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل، قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانوا لا يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيبعث طالوت ملكا، حتى قالوا: أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فبدأ بالملك، وأن سببه هو العلم، بسطة في العلم والجسم. فهو يقول: إذا أبصرت صحبك الذين صحبوك وزاملوك في سماء قد صاروا مرتفعين، لأن لفظ السماء مراد به العلو، كما مر معنا في الوسطية أن السماء اطلقوا على العلو، يعني إذا أبصرت صحبك في علو قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. وهذا حال الإنسان، أنه إما أن يكون في عليين، وإما أن يكون في أسفل سافلين أو في السافلين عياذا بالله، كما قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالجهل من أعظم الأسباب المورثة لأن يكون الإنسان في أسفل سافلين، لأنه إذا جهل عمل كل الأعمال ولم يكف عن أي عمل مما يشان به صاحبه، فهو يقول رحمه الله تعالى بأنك ستعض أصابع الندم إذا جاء الوقت الذي ترى فيه أصحابك وأقرانك ومن زاملوك قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فصرت محتاجا إليهم في أقل أمورك استشارة سؤالا وتعلما، وهذا لا شك أن أصحاب الهمم العلية وأصحاب العقول الزكية لا يرضون بهذه المنزلة، ولهذا يعضون الندم، يعضون أصابع الندم عليها إذا ارتفعوا عليك وقد سفلت. متى هذا؟ كما قلنا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. هنا قال انتبه، فراجعها، ما هي؟ النفس، راجع النفس، ما دمت تتنفس فمعك فيها سعة، فراجعها ودع عنك الهوينة، فما بالبطء تدرك ما طلبت. يقول راجع النفس، حاسبها وأقبل عليها، لماذا؟ لأنك لا تدرك هذه الرفعة وهذه المنزلة بالهوينة وبالبطء، لأن الإنسان إذا تبطأ عن العمل لم ينفعه نسب ولا منصب ولا مال ولا جاه. مصداق هذا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهو يقول لا تدرك المنازل العلية بالبطء، ولكنما تدركها بالجد والاجتهاد. هو أراد هنا الجد والاجتهاد ولم يرد السرعة في التحصيل، لماذا؟ لأنه قد مر معنا ربما أن السلف كانوا ينهون عن سرعة التحصيل في العلم، كما جاء عن محمد بن شهاب الزهري فيما رواه عنه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله، تعالى في كتاب الجامع، وأنه كان يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قيل اليوم علم وغدا مثله من نخب، أو اليوم أمر وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ففرق بين النهي عن الإسراع في العلم من جهة التحصيل وبين الأمر بالإسراع في تحصيله قبل ذهاب وقته. فهمتم ما أراده الناظم رحمه الله وما نهي عنه السلف؟ فكون الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا فهو مجد ومجتهد ولم يتباطع عنه، فإذا أسرع فيه وقطع وديانه انقطع به، وكما جاء في بعض الآثار وبعضهم يرويه مرفوعا لكنه لا يصح، إن المنبت يعني المشرك الذي لا يلتفت إلى شيء، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا واد قطع، الذي يعاجل الأمور يفسد ظهره. ما المراد بالظهر؟ مركوبه يعني ناقته التي معه، وهو أيضا لا يقطع الوادي الذي يريد أن يقطعه. فهو الناظم رحمه الله تعالى يقول فما بالبطء تدرك ما طلبت، ومر معنا في قول الناظم فواظبه وخذ بالجد فيه جملة من الكلام والآثار عن السلف رحمهم الله، حتى قيل للإمام أحمد إلى متى العلم؟ قال حتى الموت. قيل له مرة إلى متى نتعلم العلم يا أبا عبد الله؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وقيل من المبارك إلى متى وأنت تطلب الحديث وتكتب الحديث قال لعل الكلمة التي كتب الله بها نجاتي لم أسمع بها حتى الآن. لهذا كانوا يحرصون على سماع العلم والمواظبة عليه والجد والاجتهاد فيه غاية الحرص. وهذا أيضا بعض الأبيات فيها نوع من التشابه قد مر معنا الكلام عليها. هنا يقول: فما بالبطء تدرك ما طلبت. ثم يقول رحمه الله: ولا تختل هكذا بمالك وله عنه. فليس المال إلا ما علمت. في نسخة: ولا تحفل. لا تحفل أو لا تختل. لا تختل من الاختيال، والاختيال مأخوذ من الخيال، مأخوذ من إيه؟ من الخيال، وهو التخيل الذي يتخيله الإنسان على غير حقيقته. ولهذا يسمى من نزل منزلته، ولهذا يسمى من نزل نفسه غير منزلتها بالمختال، لأنه نزلها منزلة من الخيال، هو تخيل أن هذه منزلة. هذا نهى الله عز وجل في آيات كثيرة عن الاختيار، أن يختال الإنسان. لماذا؟ بمعنى أنه نزل نفسه منزلة هي ليست له، هذا ضرب من الخيال. فهو يقول: لا تختل من الاختيار بمالك وتظن أن من حصل المال فقد حصل كل شيء في الدنيا، وهذا مقياس أهل الدنيا. والمال من أعظم الفتن التي تصرف طالب العلم عن العلم، ولن نتكلم عنه في هذا المجلس، قلنا سنتكلم عليه إن شاء الله لأن الناظم رحمه الله كرره في مواضع، ولكن أنسب المواضع له قوله رحمه الله، وهذا لعل في الدرس القادم إن شاء الله، قوله رحمه الله: جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه أو ستعرفه إذا طه قرأته. هنا يقول: لا تختل، وفي النسخة الأخرى: ولا تحفل. وتحفل من الاحتفال، وهو انتشاء الإنسان بالشيء الذي عنده، كما يقال هذا احتفال أو هذا، وهذا محفل. فهو يقول: لا تحفل أو لا تختل بمالك الذي تمولته. والمال ليس المراد به النقدين، ليس المراد به النقدين يعني الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الورق، وإنما المال عند أهل اللغة وعند في العرف الشرعي هو كل ما تموله الإنسان، أكان عقارا أم دراهم، كان ذهبا أم فضة، فكل ما تمول فهو يسمى مالا. فهو يقول: لا تختل بمالك وله عنه. هذا من أعجب ما أوصى به الألبيري رحمه الله. لماذا؟ لأنه قل أن يوجد، لو وجد أحد يلهو عن المال. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتحبون المال حبا جما، وقال جل وعلا: وإنه لحب الخير شديد. ومع هذا فقد نهى الله عز وجل عن أن يغرق الإنسان في المال إذا كان هذا سيصرفه عن أمور دينه وآخرته. وهذا هذه العلاقة وهذه الصلة بين المال بين أمور المال وأمور الدين أيضا سنذكرها في البيت الذي تقدم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه، وكان هذا يتلى قرآنا كما في حديث أبي بن كعب: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فتوب الله على من تاب. فهو يقول: ولا تحفل أو لا تختل بمالك وله عنه، وله عن المال. ولهذا من عجائب هذه المنظومة أن الناظم رحمه الله لما تكلم على الدنيا قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. وبهذا يفهم هذا البيت وله عنه، وحصن أمر دينك ما استطعت وإن هدمت فزدها أنت هدما، حال يفهم اللهو عن المال وهدم الدنيا إذا كان هذا هو الحصن الذي يتحصن به دينك. وحصن أمر دينك ما استطعت، فليس المال هذا كما قلت لكم لأنه الشيء الذي يتموله الإنسان يعني يحتويه يصير مالا، فليس المال إلا ما علمت. فالمال حقيقة الذي يتموله الإنسان هو العلم، وأشرف ما يؤتاه الإنسان العلم، أشرف ما يؤتاه الإنسان العلم، وهو العلم الشرعي، العلم الذي لا قيد له ولا قيد لمن اتصف به. قالوا هذا عالم فلا يراد به إلا عالم الشريعة، ما إذا وصف بالعلم في غير علم الشريعة فإنه يؤتى فيه بالقيد، عالم كيمياء، عالم طب، عالم فيزياء، عالم تكنولوجيا. ما إذا قيل هذا عالم فإن العرف الذهني والشرعي واللغوي ينصرف إلى عالم الشريعة، ينصرف إلى العالم بشريعة الله، العالم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لك ليس المال الحقيقي الذي تتموله إلا ما علمت. إيش بعده؟ وليس لجاهل، لاحظ هنا مع المال يقول وليس لجاهل في الناس معنى وفي النسخة مغن هذا وبهذا، وليس لجاهل في الناس معنى يعني حقيقة أو مغن يغني عنه، ولو ملك العراق له تأتى. ليس لجاهل، الجاهل الذي لم يتعلم العلم ولم يميز بالعلم بين صحيح الأمور وباطلها، بين صحيح الأمور وفاسدها وحقها وباطلها وخيرها وشرها، ليس له معنى في الناس، ليس له معنى في الناس، أو ليس له مغن يغني، أو ليس له مغن يغني عنه. وما الغنى في أن يكون الإنسان جاهلا؟ فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فليس للجاهل لا معنى ولا ما يغني عنه، حتى ولو ملك العراق. تقول لماذا ذكر العراق؟ لأن خلفاء بني العباس والذي امتدت خلافتهم اتخذوا بغداد عاصمة لدولة الخلافة، وبغداد هي حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الزمان، ومحط أفئدة العلماء، مع أن كثيرين منهم كان يكره الإقامة فيها بل ينهى عنه، بل جاء على الإمام أحمد أنه قال إنما جلسنا فيها كجلوس المضطر لأكل الميتان، وهكذا جاء عن الفضيل بن عياض وعن غيره، لكنها كانت حاضرة على العالم الإسلامي ومحط أفئدة الناس وعاصمة دولة الخلافة. هذا ولهذا الناظم رحمه الله كأنه والله أعلم ذكر هذا المعنى لما كانت عليه، لما كانت له هذه المنزلة. ذكروا في سبب تسمية العراق أشياء كثيرة جدا، ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في أول تاريخ بغداد، وذكر جملة من هذه الآثار التي ذكرتها لكم في أن بعض السلف كان مقام في بغداد. فهو يقول ليس لجاهل، الجاهل الذي جهل ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، مغن حتى ولو تأتى له ملك العراق. وما كان الناس يزنون بعضهم البعض إلا بما يؤتونه من العلم، حتى ذكروا أن بعض الخلفاء وكان فيه نوع من التهاون، كان مرة في مجلسه الخاص مع أحد وزرائه ويلعبون بالشطرنج، دخل عليهم رجل ولم يكونوا يعلمون بمدخله، فلما حس به غطى هذا الشيء الذي كان يلعب به. لأنه كان عندهم نظر إلى مسألة ما يخرم في مروءة الإنسان، حتى وإن كان عنده نوع من المجون أو السفة، أو يعني لم يكن يجاهر، لم يكونوا يجاهرون به. فلما دخل هذا الرجل سأل الأمير شيئا، هذه عادة كثيرين ممن يدخلون على الأمراء وذوي السلطة، فقال له هل قرأت القرآن؟ قال لا. قال هل قرأت الفقه؟ قال لا. قال هل قرأت النهي؟ كلما أجابه سؤال، كلما سأله سؤالا أجاب بالنفي، فكشف ما كان يلعب عليه وقال العب فليس هناك أحد. انظر، فليس هناك أحد. الناس كانوا هذا حالهم، كانوا يزينون الناس بما يعلمون، يزينون الناس بما يعلمون. ولما كان هذا هو حال الناس مع العلم، كانت الأمة في غاية من القيادة والريادة والسيادة. فلما ذهب العلم ذهب كثير من هذا الذي كانت عليه، نسأل الله العافية والسلامة. هنا يقول ليس لجاهل، انظر إلى هذه التعبيرات وهذه الألفاظ التي يستعملها الناظم رحمه الله تعالى في الحط، في الحط من الجهل. ليس لجاهل في الناس مغن، يعني ما يغني عنه ويقوم مقامه إذا غاب أو حضر، أو معنى إذا غاب أو حضر. طيب، ولو ملك العراق له تأتى ولو كان هو الملك. لماذا؟ لأنهم إذا العلماء إذا أطلقوا باب الشهادة وباب اعتبارها، فإنهم لا يطلقونها على مفهوم الرعاع من الناس والدهماء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في أرضه، بشرط، بشرط الشهادة. الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والشاهد له شروط، ولا يشهد من شهد؟ لا شك له شروط. فهنا من الذي يشهد بأنه لا قيمة للإنسان ولا معنى له ولا غنى عنه ولو ملك العراق له تأتى؟ أهل العلم، أهل العلم. وإلا فإن جمهور الملوك وجمهور مشاهير الفن وجمهور مشاهير الرياضة يغطون عين الشمس، لكن هل هم الناس؟ ليس هم الناس، الناس أهل العلم، كما مر معنا في قول علي رضي الله عنه، ها؟ الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به، فالطير والماء لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، إلى أن قال الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. سنكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.